يقول رحمه الله: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. والسفيه، من السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، هذا السفيه. لأن السفة قد يكون في الأموال وقد يكون في الأخلاق، قد يكون في الأموال وقد يكون في الأخلاق وقد يكون في الدين. فالسفه يكون في الدين وفي الخلق وفي المال. انتبه، السفه يكون في الدين ويكون في الخلق ويكون في المال. من السفيه في الدين؟ السفيه في الدين هو الذي يخالف الشرع. فمن خالف الشرع بترك واجب أو فعل محرم فهو سفيه، وإن كان يعتبر نفسه رشيدا. نقول أنت سفيه في هذا الباب، سفيه. الدليل على أن من خالف الشرع سفيه قوله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا دليل على أن كل من رغب عن الملة أو عن الشرعة أنه سفيه. ثانيا، السفه في الأخلاق. السفه في الأخلاق مخالفة المروءة، فمن خالف المروءة وأتى بما يخرمها هذا سفيه في خلقه، سفيه. والمروءة تختلف باختلاف الأعراف، تختلف باختلاف الأعراف. لو أن رجلا مثلا له مكانة عندنا، مثلا له مكانة في قومه وشرف وجاه، خرج إلى الناس حاسرا رأسه والشعر قد نفش شعره ويأكل علك فصفص، شو قال؟ هذا خرم للمروءة، هذا في الواقع سفه. طيب، جاء لبس ملابس الإحرام في بلده وهو يمشي، أنا بروح مكة، صار يمشي في الأسواق يقول بدور تمر، وراح للسوق، ذهب إلى السوق بهذه الملابس، سفه ولا لا؟ سفيه، نعم سفيه. إذن السفيه في الخلق هو من يأتي بخارم من خوارم المروءة. السفيه في المال هو الذي لا يحسن التصرف فيه، من لا يحسن التصرف في ماله، بحيث يغبن مرارا أو يبذل ماله في غير فائدة، في محرم أو في غير فائدة. إذا السفيه في المال هو الذي لا يحسن التصرف فيه بحيث يبذل ماله في المحرمات أو في أمور لا فائدة منها. فمثلا الإنسان يشتري البضاعة التي تباع بعشرة يشتريها بعشرين، تباع عليه بعشرين، أو إذا أراد أن يبيع ما يساوي عشرين بعشرة، يقول هذا سفيه لأنه يغبن. ولكن مراد العلماء يغبن مرارا، أما الغبن مرة أو مرتين فهذا لا يضر، لأنه لا أحد يسلم منه، لا أحد يسلم منه. يعني الإنسان يشتري سلعة في البلد، يشتري سلعة بخمسين، ربما ذهب إلى بريدة وجدها بثلاثين، هل نقول غبن هذا سفيه؟ لا. لكن إذا تكرر الغبن دائما يغبن هذا سفيه. أو يبذل ماله في المحرمات سفيه، يشتري أمورا محرمة هذا سفه، لأن المال جعله الله عز وجل قياما تقوم به مصالح الناس دينا ودنيا، أو ليس في محرم فيما لا فائدة فيه، يشتري أشياء ليس فيها فائدة هذا أيضا سفه. يشتري مفرطعات، رجل يشتري طرطعان، عندهم ألف ريال راح شرى كيس طرطعان بعد طرطة، يقول أستاذ صدري، ولا يشتري بالونات نفخات ينفخ ويطير في الهواء، أو يشتري حمام ويطير من غير فائدة، هذا أيضا سفيه. ما الحكم بالسفيه؟ طيب، السفيه والصبي يعني من دون البلوغ يعرف لقطتهما وليهما. فإذا وجد السفيه لقطة أو وجد الصبي لقطة فإن التعريف يكون من على من؟ على الولي، لأن الولي هو الذي يتولى أمرهما لقوله لقيامه مقامهما. قال: ويلزمه أخذها منهما، يعني لو أن السفيه وجد لقطة يجب على الولي أن يأخذ هذه اللقطة منه، لأن ترك اللقطة في يده تسليط له على مال الغيب. كذلك بالنسبة للصبي، وجد صبي أو سفيه صرة من الدراهم أو ساعة ثمينة، يجب على الولي أن يأخذها منهما، لأن كونه يبقي هذا المال في يد السفيه أو الصبي معناه أنه سلطهما على مال الغير، ولا يجوز لأحد أن يسلط أحدا على مال الغير ويكون سببا في إتلافه. قال: فإن تركها في يدهما فترفت ضمنها، لأنه مفرط ولا متعدي؟ مفرط، لأنه ترك الواجب. قال: فإن لم تعرف فهي لهما، يعني لو أن الولي أخذ اللقطة من الصبي والسفيه وعرفها سنة ولم تعرف، فهل تكون ملكا للولي أو ملكا للصبي والسفيه؟ نقول للسفيه والصبي، لأنهما هما من وجد اللقطة. قال: وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه. نعم، وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه، لأن العبد لا يجوز تصرفه، غير جائز التصرف. ومن شروط في واجد اللقطة المعرف أن يكون جائز التصرف. قال: فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها، فإن أخذها منه فذاك، وإن تركها فتركه لهذه اللقطة في يده إذن له بالتصرف. ومعلوم أن العبد إذا أذن له السيد في التصرف جاز تصرفه. ولهذا تقدم في أول البيوع أنه لا يجوز تصرف صبي ولا سفيه ولا عبد بغير إذن الولي أو السيد. قال: فإن لم يأمن الضمير يعود على العبد سيده عليها سترها عنه وسلمها الحاكم. لو أن العبد وجد لقطة وعلم أنه لو دفعها إلى السيد أو أن السيد علم بها سوف يأخذها ويتملكها، فحينئذ يجب عليه أن يسترها، لأن سترها إنقاذ لمال الغير من الهلاك. قال: وسلمها الحاكم، وحينئذ تبرأ ذمته. قال: ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. من يدفعها؟ الحاكم، حاكم يدفع إلى سيده بشرط الضمان، يعني يقول: خذ هذه اللقطة تكون مضمونة عليك. قال: والمكاتب كالحر، بمعنى أنه إذا وجد اللقطة لسيده أخذها من، لماذا؟ نقول: لأن المكاتب عبد، كما في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال: ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده، يعني إنسان مبعض وجد لقطة ثم عرفها أو تركها السيد معه ليعرفها ولم تعرف بعد الحول، كيف تكون؟ العبد الآن إذا وجد لقطة ودفعها للسيد فعرفها، أو أبقاها السيد مع العبد فعرفها العبد ولم تعرف بعد الحول، لمن يكون الملك؟ نقول: إن كان العبد إن كان الوالد عبدا خالصا أو مكاتبا فهي لمن؟ للسيد. وإن كان مبعضا فهي بينه وبين سيده بقدر ما فيه من الحرية والرق. لو كان نصفه حر ونصفه رقيق نقول تكون مناصفة. قال رحمه الله: والمكاتب كالحر، يعني أن المكاتب إذا وجد اللقطة فإنه بعد حول التعريف يملكها. السبب؟ قالوا: لأنه انعقد فيه سبب الحرية وعليه. فالرقة ثلاثة أقسام: رقيق خالص ومبعض ومكاتب. إذا وجدوا اللقطة ما الحكم؟ نقول: الرقيق الخالص القن تكون بعد حول التعريف للسيد، والمكاتب تكون له، ومن بعضه حر وبعضه عبد بينه وبين سيده. التعليل: لماذا كانت اللقطة في القن الخالص للسيد؟ نقول: لأن العبد وما ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. والمكاتب تكون له لأنه انعقد فيه سبب الحرية، يعني انعقد فيه سبب الحرية. طيب، من بعضه حر وبعضه عبد يعامل بحسب الممكن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك حيوانا لا عبدا ومتاعا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. من ترك حيوانا لا عبدا ومتاعا بفلات، أولا هل يجوز ترك الحيوان في الفلات؟ إنسان معه حيوان هل يجوز تركه في الفلات؟ نقول نعم، إذا عجز عنه أو أيس منه فلا بأس أن يسيبه، كما في الصحيحين من حديث جابر أنه قال: كنت على جمل لي قد أعيا فأردت أن أسيبه، أراد أن يسيبه يعني يدعه. وهذا دليل على أن الحيوان إذا يؤس منه بحيث مرض مرضا لا يرجى برؤه ونحو ذلك لا بأس أن يدعه الإنسان. طيب، من عنده من رأى حيوانا، يعني الحيوان الآن إذا مرض أو أصابه حادث أو ما أشبه ذلك، هل يجوز أن يذبح إراحة له أو لا يجوز؟ يجوز أو فيه تفصيل؟ نقول: إن كان الحيوان في ملكه وكان يرهقه بالنفقة لا بأس بإتلافه، وحينئذ إذا أتلفه يعني يدفع لحمه وهذا إلى الحيوانات أو البهائم إذا كان يمكن أن ينتفع بها، لأن في ذبحه إراحة له. طيب، إن كان الحيوان غير مملوك له، غير مملوك له، فهل يدع هذا الحيوان يموت من نفسه أو يذبحه إراحة له أو يذكيه إن كان يمكن تذكيته؟ نقول يفعل ما هو أصلح، يفعل ما هو أصلح. فلو قدر أن شخصا مثلا في الطريق شاهد شاة توشك على الهلاك، صدمتها سيارة ومشى صاحب السيارة وفيها حياة مستقرة، هل الأولى أن يدعها أو أن يذكيها؟ يعني الأولى أن يذكيها، لأنه يعني لو تركها فهذا في الواقع تركه يتضمن إتلاف المال، لكن لا على سبيل الوجوب، الحقيقة لا على سبيل الوجوب، لأن صاحبها قد يأتي وينازل يقول: لماذا تذبحها؟ أنت كاذب، الصدمة هذه لم تؤثر لكنك تعجلت وذكيتها. فإذا كان يأمن لا بأس يذكيها، لأن في تذكيتها حفظا للمال، حفظ المال. لكن لو قدر أنه رأى مثلا حمارا قد انكسرت قدمه، ويقولون والحمار من المعلوم أنه إذا انكسر لا يجمع، والحمار إذا انكسر سبحان الله يصعب أن تجبر أن يجبر الكسر، ها؟ ومثله؟ أي الغالب. ففي هذه الحال هل الأولى أن مثلا حمار ما يستطيع الحراك، هل الأولى أن يذبحه يقتله وإراحة له أو يدعه أمره إلى الله؟ ها؟ نقول هنا يفعل ما هو أصلح. طيب، من ترك حيوانا لا عبدا ومتاعا بفلات، قول لا عبدا ومتاعا لأن العبد سيأتي إن شاء الله تعالى حكمه، قال بخلاف عبد ومتاع، قال من بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. الإنسان الذي يترك الحيوان تارة يتركه عجزا عنه وتارة يتركه لانقطاعه، الذي يترك الحيوان لا يخلو إما أن يتركه عجزا عن هذا الحيوان وإما أن يتركه رغبة عنه. يقول من ترك حيوانا أو غير حيوان من متاع أو مال فتركه له لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتركه رغبة عنه لانقطاعه، مثل لو كان معه بعير ومرض وأصابه غزال أو انكسرت قدمه فتركه، هذا الترك رغبة. والحال الثانية أن يتركه عجزا عنه، هو راغب فيه لكنه عاجز عن حمله، مثل لو أنه مثلا معه سيارة أو دابة ومعه متاع وشق حمل هذا المتاع على الدابة بحيث أنها لا يمكن أن تسير بهذا المتاع فترك بعضا منه عجزا عنه وهو راغب فيه، فهل الحكم في المسألتين واحد؟ المذهب يقول ملكه آخذه، لا فرق بين ما ترك لانقطاعه ورغبة عنه وبين ما ترك عجزا مع أنه راغب فيه. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، وأن تارك وأن من وجد مالا في فلات أو نحوها فإن كان صاحبه قد تركه رغبة عنه، رغبة عن انقطاعه وعدم رغبته فيه، فهذا يملكه آخذه، يملكه آخذه. وإن كان صاحبه قد تركه عجزا وراغب فيه لكنه عاجز عن أخذه ونقله، ففي هذا الحال نقول لا يملكه آخذه، لا يملكه. بل إذا أخذه وأحضره إلى البلد يكون ملكه لصاحبه، وله أجرة المثل ترغيبا كما تقدم لنا في آخر في أخذ الجعالة. ينبني على ذلك المسألة الموجودة، السيارات التي تصيبها الحوادث على الطرقات، منها ما يترك رغبة ومنها ما يترك عجزا، فهل يجوز لأحد إذا مر ورأى سيارة قد أصاب حادث يقف ويشلح يقول أنا مسجل خرب هذه السيارة نفسها سيارتي، يفتح يفكك الإشارات يفكك الأشياء ويأخذها أو لا؟ يقول إن كان صاحبها قد تركها رغبة فهذا جائز، وإن كان صاحبها قد تركها عجزا فلا يجوز. ويعلم هذا بالقرائن، فإذا علمنا أن هذه السيارة مضى عليها مدة طويلة وهي في مكان لم تتحرك ولم ينقلها صاحبها، فهنا نعلم أن تركه لهذه السيارة رغبة. وأما إذا كان سيارة لها قيمة ولها مالية ويمكن انتفاع بها ففي هذا الحال لا يجوز، لأنه قد يكون صاحبها معذورا إما في مستشفى أو مثلا أنه مات وليس له أو ورثته مختلفون أو لا أو مثلا لم يفكروا في هذا الأمر أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن ما ترك رغبة عنه ملكه آخذه، وما ترك عجزا عنه لا يجوز أخذه، وإذا أخذه فإن ملكه لصاحبه ويعطى أجرة المثل. قال رحمه الله: وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه. نعم، ما يلقى في البحر خوفا من غرق يملكه آخذه. هنا الترك هل هو رغبة أو عجزا؟ في الواقع عجز هو عجز، نعم هو تركه باختيار لكن عجز. ولهذا يقول ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه. هؤلاء قوم في سفينة، قال لهم ربان السفينة إن لم تلقوا بعض المتاع فسوف تغرق، فألقوا بعض من الأمتعة تخفيفا على السفينة، ثم إن رجلا غواصا وجد هذه الأمتعة، فهل يملكها؟ نقول لا، هي لأصحابها ولكن له ماذا؟ أجرة المثل. قال: وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل، أجرة المثل. والفرق بين المسألتين على المذهب: انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه، أن المتاع في المسألة الأولى حصل أو نعم أن إلقاء المتاع كان باختيار، وفي المسألة الثانية إلقاء المتاع كان بغير اختيار. إن صورتها المسألة الأولى قوم في سفينة، فقال لهم ربان السفينة ألقوا المتاع لئلا تغرق، فألقوا المتاع، إذن هم ألقوه باختيار، فمن وجده في هذا الحال على كلام المؤلف فهو له. مسألة ثانية: انكسرت السفينة، قوم في سفينة فانكسرت وسقط المتاع، ففي هذا الحال نقول فاستخرجه فهو لربه، المتاع من وجده لا يكون ملكا له، لأن أصحاب السفينة لم يلقوا هذا المتاع رغبة واختيارا منهم، رغبة واختيارا منهم. لكن يقول وعليه أجرة المثل، لماذا؟ ترغيبا. لكن الصواب في المسألة من أولها أنه يفرق بين ما ترك رغبة عنه وما ترك عجزا عنه. قال رحمه الله: ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه. نعم، هذه مسألة تحدث كثيرا، الإنسان يؤخذ نعله، يؤخذ نعله، يأتي شخص ويأخذ نعله إما عمدا وإما نسيانا وخطأ. أما إذا كان عمدا فهو لا شك آثم، لأن هذا نوع من الغصب، نوع من الغصب. لكن إذا كان نسيانا ما الحكم؟ يقول من أخذ نعله، من أخذ نعله فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يجد نعلا غير نعله، أن يجد نعلا غير نعله، فهنا لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ. مثل إنسان خرج من المسجد فلم يجد نعله في الصناديق، لكن وجد في الصناديق نعال أخرى، نقول فلا يجوز أن يأخذ، لاحتمال أن هذه النعال لمن كان ماكثا في المسجد، للماكثين في المسجد. والحال الثانية أن لا يجد نعلا غير هذا النعل، يعني أخذ نعله ولم يجد نعلا غير هذا النعل، بحيث أنه لم يجد إلا نعالا واحدة فقط والمسجد خالي من الناس، فهل يجوز الأخذ أو لا يجوز الأخذ؟ المذهب يقول لا يأخذ، بل هذا لقطة، ولهذا قال المؤلف فلقطة، يعرف سنة وبعد السنة إيش يملكه، يملكه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز الأخذ، أنه إذا أخذ نعله ووجد موضعه غيره فإنه يجوز الأخذ، ولا سيما مع قيام القرائن. فمن القرائن أن لا يوجد في المسجد أحد، يعني إذا وجد في المسجد أحد فيحتمل أن هذا النعل لمن كان في المسجد. ومن القرائن أن يكون النعل المأخوذ، أن يكون النعل الموجود قريبا من مكان نعله، هذه قرينة. ومن القرائن أن يكون النعل الموجود مشابها لنعله، مشابه لنعله. فإذا وجدت هذه القرائن ونحوها فإنه يجوز له الأخذ في الحال، لأننا نتيقن أو يغلب على الظن أن الذي أخذ النعل قد أخطأ. لكن حينئذ إذا أخذ النعل فإما أن يكون نعله، نعله فوق هذا النعل، يعني إما أن يكون نعله خيرا من هذا النعل، وإما أن يكون دونه، وإما أن يكون مساويا له أو مقاربا. فإن كان نعله خيرا من هذا النعل أخذه ولا شيء عليه، أخذه ولا يلزمه شيء. وإن كان نعله دون هذا النعل المأخوذ، بمعنى أن هذا النعل المأخوذ، أن هذا النعل الموجود قيمته 100 ونعله قيمته 50، فإنه يلزمه أن يدفع الفرق، يدفع الفرق. وإن كان مساويا يخرجه صدقة، يتخلص منه، يعني يخرج مثلا 50 ريال بنية الصدقة عن صاحبه. وإن كان مساويا أو مقاربا لم يلزمه شيء. إذن من أخذ نعله ووجد موضعه غيره، وجد موضعه غيره فلا يخلو من أصل المسألة من حالين. الحال الأولى أن يوجد نعال أخرى فلا يجوز الأخذ، والحال الثاني أن لا يوجد سوى، أو أن لا يجد سوى هذا النعل، سوى هذا النعل. فالمذهب أنه لقطة، والقول الثاني أنه يجوز الأخذ، ولا سيما مع قيام القرائن، قيام القرائن. وحينئذ إذا أخذ فإما أن يكون هذا النعل الموجود مساويا لنعله أو دون نعله أو خيرا من نعله. فإن كان الموجود، فإن كان هذا الموجود خيرا من نعله فإنه يخرج الفرق، بمعنى أنه تصدق به بالنية عن صاحبه. وإن كان الموجود، الموجود دون نعله لم يلزمه شيء، وإن كان مساويا فكذلك، فكذلك. طيب تأتي مسألة أخرى، لو قدر أنه وجد موضعه غيره في المسجد، يعني تارة يجده في المسجد وتارة يجده خارج المسجد، إن وجده خارج المسجد لا إشكال، لكن إن وجده في المسجد ألا يكون هذا مبادلة بيع، والبيع في المسجد لا يجوز؟ نقول لا، هذا ليس من باب البيع، وإنما هو من باب ضمان المتلفات، ليس من باب البيع وإنما هو من باب ضمان المتلفات. نعم، ها؟ يعني أنا هذا في شيء هنا وفي شيء من خارج، أي تختلف. يعني يقول يعني المسألة هل يفرق بينما إذا كان النعل الموجود، النعل الموجود يعني الصناديق هذه خارج المسجد أو داخل المسجد؟ نقول لا فرق، إن كانت خارج المسجد فواضح، وإن كانت داخل المسجد فلا يقول قائل هذا بيع، يعني مبادلة، كأنك أعطيته نعلك وأخذت نعله، والبيع مبادلة مال بمال، يعني يقال هذا ليس من باب البيع وإنما هو من باب ضمان المتلفات. قال وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له وإن لم تكن على الساحل فلقطة. إذن العنبرة وش العنبرة؟ الحوت. نعم. إذا وجد عنبرة فإن كانت على الساحل فهي له إن الصيد، وإن وجدها لا على الساحل يعني لم تكن على الساحل وإنما وجد مثلا في صحراء أو في مكان بعيد فهذه لقطة، لأننا يعني نعلم أن صاحبها قد اصطادها وسقطت منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.